معاك انت دي كل حاجة، من غيرك انت ما تسوى حاجة، وحبك انت ده كل حاجة، ده كل حاجة. انت